يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور يعملوا آل داود شكرا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا

صدق الله.